بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة معانا صورة مريم وصورة طه، والصورتين أخطر من بعض ومواضحهم بالنسبة لنا أهم من بعض. احنا الوقت في الشوط اللي من سورة الكهف لسورة ايه؟ لسورة الفرقان. الشوط اللي مقصده ايه؟ تربية المؤمنين. الشوط ده يا جماعة شوط تربية، ربنا بيربينا بقى. يعني الشوط ده مش الزمت الغالب عليه زي اللي قبله الدعوة وطلبات الدعوة، لا، الزمت الغالب عليه انك لازم تتربى، انك لازم تخرج من الشوط ده بصفات لو خرجت منه بيها هتبقى لو خرجت بعد كده للدعوة داعية تقلب دولة كاملة او تقلب العالم كله. كل صفة، كل صورة من صور هذا الشوط بتزرع فينا صفة او صفتين. الصفات دي اركان في بناء شخصية الداعية. اتكلمنا امبارح في صورة الكهف، قلنا صورة الكهف بتبني فيك صفة ايه؟ الحرفية، ولكن بانضباط، وانك لازم تبقى واقف على صغر، بتبقى صغر من صغور الدين، والفهم الشمولي للدين. هندخل في صورة مريم الربانية واليقين الهائل بالله والثقة المطلقة في قدرة الله سبحانه وتعالى، لانك وانت داعية هيقابلك ابتلاءات. لو ما عندكش ثقة ان ربنا يقدر يحميك ويقدر يفرج كربك مش هتقدر تواصل. هندخل في طه اللي هي صورة النهاردة يا جماعة. طه ومريم، طه بتكلمك عن ايه؟ طه موضوع غاية الخطورة بالنسبة لنا جميعا. طه بتكلمك عن نموذج، ربنا عرض لك طول الصورة نموذج، سيدنا موسى، نموذج مبهر في الإيمان وفي القلب وفي التربية القلبية، ومبهر في الدعوة وفي صفات الدعوة. ربنا عرض لك النموذج ده، وبعد كده بيقول لك إيه؟ خد بالك النموذج ده ما طلعش غير بعد تربية، النموذج ده ما طلعش غير لما ربيته، يعني ربنا بيشرح لك في الصورة إزاي ربنا ربى موسى، كأن صورة طه بتقول لك التربية خطيرة قد إيه؟ بتقول لك خطورة التربية قد إيه؟ بتقول لك انت الاول اهتم بنفسك الاول، ابني نفسك الاول، اسعى بقدر امكانك انك انت تتبني وتتربى الاول، لانك لو اتبنيت وتربيت بعد كده لما تخرج للعالم كداعية هتقلب الدنيا كلها باذن الله. ربنا بيقول لنا يا جماعة كيف ربى الله موسى على معرفة الله، وكيف رباه على البطولة في الدعوة. ومن خلال الكلام ده هنوصل احنا لايه؟ خطورة التربية، واحنا محتاجين التربية قد ايه، وهنوصل في الاخر لكيف تصل الى الله. طب ما انا عايز اتربى على معرفة الله انا كمان عشان ابقى بطل. الصورة بتقول لك 7 ابواب بيوصلوك لمعرفة الله سبحانه وتعالى عشان تعرف الله حق المعرفة فتبقى بطل. الصورة بتقول لك ايه عشان نفتكر ثاني؟ انت الاول، انت الاول، حتى من اولها. وربنا بيكلم سيدنا موسى بيقول له انه لا اله يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. الصلاة مع سيدنا موسى ذكرت هنا في الاول خالص، بعد سنين في اخر سورة يونس هنلاقي الصلاة ذكرت مرة تانية مع بني اسرائيل مش مع موسى. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقموا الصلاة. يا رب انت كلمت موسى عن الصلاة قبل ما يذكر سورة الصلاة مع بني اسرائيل بسنين طويلة، ليه يا رب؟ يا رب انت كلمت موسى عن الصلاة قبل بسنين طويلة ليه؟ كأن ربنا بيقول لك مش انت اللي هتبقى داعية، انت الاول اللي لازم تتبنى، انت اكتر واحد لازم تطبق اللي انت بتكلم الناس فيه، واول واحد لازم تطبق اللي انت بتكلم الناس فيه. ولازم لو في واحد من اللي قاعدين قدامك او بيضعوا على ايديك او بيتربوا على ايديك، لو في واحد منهم مختلف في العبادة لازم انت تبقى اولى منه بده من قبلها بسنين. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ربنا بيقول لسيدنا موسى انت الاول، بل بيقول لسيدنا محمد في اخر الصورة انت الاول. لما ربنا ذكر احوال الاخرة ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وذكر الجبال وهي بتنسف نسفة فتظهر قاعا قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اهوال رهيبة بتحصل يوم القيامة والفزع اللي الناس بتبقى في يوم القيامة. طبيعي ان الرسول وهو خايف على الناس اول ما يسمع الكلام ده يقول ايه؟ لا لا لا، انا عايز اروح اكلم الناس بقى عن الاخرة عشان الناس بيخافوا منها. ربنا يقول له استنى، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن. استنى، اوعى تقعد تكرر، اوعى تقعد تحفظ، امال ايه يا رب؟ سيبه ينزل على قلبك انت الاول، سيب المعاني دي تنزل على قلبك انت الاول. ليه يا رب؟ انت الاول، انت اللي لازم تطلع الصف الاول. انت اللي لازم تتبنى الاول. نفس المعنى مكرر في سورة القيامة لما ربنا كلم الرسول فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر والانسان بيقول اين المطر والاهوال بتاعتها. ربنا قال للنبي بعدها ايه؟ ما هو النبي هيسمع الكلام ده هيتناقض علينا. اما اخرج اكلمهم بقى، اما اخرج اكلم الناس ما ضيعش لحظة في كلام الناس. استنى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. ليه ربنا بعد اهوال الاخرس طه وفي القيامة قال للنبي لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ استنى، ما تقعدش تكرر ورا جبريل، سيب الكلام ينزل على قلبك، سيب المعاني يشربها قلبك، عيش في قيام الليل مع القرآن، عيشوا يا جماعة مع القرآن الأول، عيشوا مع التربية الأول، الصورة دي بتقول لك أنت الأول، لو أنت اتبنيت صح، لو خرجت بعد كده والدعوة دي كانت جبل هتشيله، لو أنت اتبنيت صح هتخرج بعد كده في أرض الدعوة هتبقى جبل بيثبت أرض الدعوة ضد أي فلسان، إنما تخرج للدعوة وأنت لسه هش، أنا بتكلم عن دعوة الاحترافية بقى، مش دعوة اتنين تلاتة من أصحابك اللي أنت، لا الدعوة الاحترافية، إنما تخرج للدعوة وأنت لسه هش هتقع بأسرع مما تتصور. سورة طه يا جماعة بتكلمنا كيف رب الله موسى، أول سورة طه طه ها، ده مش اسم من أسماء رسول الله، ده حروف مقطعة زي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي من أهم مقاصدها الثقة في الله. إن أنت بتقول الحروف دي وأنت مش عارف معناها، بس بقولها ثقة فيك يا رب إنك أنت ما بتقولش حاجة إلا وليها حكمة، فمن أولها الثقة في الله، لازم يبقى عندك ثقة في الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنت تعبان ليه؟ أنت زعلان ليه؟ أنت مرهق ليه؟ ده ربنا كبير، من أولها ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى عن نفسه. أنا بحس إن ربنا بيقول للنبي كده، ده ربنا كبير، أنت إيه اللي مزعلك وإيه اللي تعبك وإيه اللي مضايقك وإيه اللي محزنك؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. افتكر قدرته، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، افتكر ملكه، يعلم وإن تشر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، افتكر علمه، افتكر صفات الملك عشان تعرف إن ربنا كبير، وتعرف إيه اللي زعلك. لما ربنا العظيم ده سبحانه وتعالى بكل علمه وقدرته معاك، إيه اللي يقلقك وإيه اللي زعلك وإيه اللي يخوفك؟ يبقى من مقدمة الصورة ربنا بيقول لك ربنا كبير، يبقى اوعى تخاف، واوعى تزعل، واوعى تتعب، واوعى ترهق. ثم نبدا في قصه سيدنا موسى بقى يا جماعه. قصه سيدنا موسى ثلاث صفات في الصوره. الصوت الاول موسى وكلام الله، موقف طويل، يا موقف طويل. سيدنا موسى بيكلم الناس، قال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ان نكلمه في الاخره يا رب وننظر الى وجهه الكريم، اللهم امين يا رب. وسيدنا موسى بيكلم ربنا شوط طويل بقى، كيف رب الله موسى ايمانيا، ده اول حاجه التربيه الايمانيه. بعد كده الشوط الثاني ازاي ربها في الدعوه، وازاي ربها في التكاليف، روح لفرعون، موسى وفرعون، وموسى والصحراء، وموسى وشق البحر. ثلاث مواقف في الشوط الثاني، ازاي ربها بالدعوه الى الله. الشوط الثالث بقى لما سيدنا موسى رجع لقومه بعد ما عبدوا العجل، وظهر قد ايه ايمانيات موسى، وقد ايه جهد موسى، وقد ايه فهم موسى. يبقى الشوط الثالث المقامات اللي وصل لها سيدنا موسى بسبب هذه التربيه، عشان تعرف التربيه دي لو انت مشيت في السكه دي هتوصل لايه. عشان لو انت بتتربى شوف ترتيب تربيتك ايه، الاول التربيه الايمانيه، الثانيه بعد كده تبدا تخرج في الدعوه تتربى اكتر، الثالثه هتوصل لمقامات ما كنتش تحلم بيها في حياتك. ولو انت راجل مربي او بتتابع ناس في الدعوه، لو عايز تربيهم تربيهم كده الاول، الاول تربيه ايمانيه وبعد كده تبدا تشغلهم في الدعوه فيتربوا اكتر وينضج اكتر. بعد كده بقى يعني بص للمقامات اللي هتطلع منهم هتنبهر ازاي طلعت. ما هي دي تربيه القران يا جماعه. وهل اتاك حديث موسى إذ قال لأهلهم كثروا إني أنست نارا. سيدنا موسى خارج من مدين بعد 10 سنين وماشي فحيط نار، إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سيدنا موسى رايح يطلب جذوة نار فرجع بجذوة نور، كان رايح يطلب جذوة نار يضيء بها له ولزوجته، رجع بجذوة نور يضيء بها للعالم كله. كان رايح يطلب شوية نار لقى نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. اللحظة اللي استعمل فيها سيدنا موسى، ربنا بيقول لك ما تعرفش انت هتستعمل امتى، ممكن في اي لحظه تستعمل. سيدنا موسى في المواقف اللي قبل كده في حياته اللي القران بيعرضها بتبين لك سيدنا موسى كان بيجاهد في التربيه القلبيه قد ايه، وكان منطلق لله قد ايه. لما وصل ربنا استعمله، ما تشغلش نفسك بالاستعمال، ما تعرفش ربنا يستعملك فيه ولا ربنا يستعملك في ايه ولا ربنا هيوقفك على ان تظلم نفسك. اشغل نفسك انك تبني، وساعة ما تبني ربنا هيستعملك. او ربنا استعمل سيدنا موسى اهو، وسيدنا موسى لو كنت تسأل سيدنا موسى قبلها انت تقدر تشيل مسؤولية 5 في الدعوة، يقول لك انا ما اقدرش اشيل مسؤولية 1، وهو جبل بس ما اعرفش ان هو جبل، وربنا لما استعمله طلع جبل. فانت اجتهد في التربية القلبية، واما هتتملي من جوه لما الاناء قلبك يتملي هيبدا يخرج لبره، هيبدا يفيض، ربنا ساعتها هيستعملك في مقامات في الدعوه ما كنتش تتوقعها من قبل. اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، فلما اتاها نودي. الله اكبر، هناك من ينادون الله وهناك من يناديهم الله. نودي يا موسى. موسى مين اللي عارف اسمي في الحته دي؟ انا مفيش حد يعرفني هنا، اني انا ربك. ده ربنا اللي بينادي موسى. تخيل يا موسى، اول كلمة ربنا قالها لموسى يا موسى، بيناديله باسمه عشان يرقق قلبه ويكسب قلبه. ده لو رئيس جمهورية قالك يا محمد وانت اسمك محمد قلبك هيقع، ما بالك ان الملك اللي بيقول يا موسى اني انا ربك. سبحان ربي. اول حاجة لازم تتعرف عليها في مع الله انك تعرف يعني ايه ربي، تعرف نعم ربنا، اني انا ربك، انا اللي كل نعم حياتك انا اللي عاملها لك، انا اللي كل مشاكل حياتك انا اللي حلتها لك، انا اللي كل ما بترفع عينك انا اللي بنزل لك اجابة الدعاء. اني انا ربك. خدوا بالكم يا جماعة، اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس ايه طور. بعدها ربنا بيقول له ايه؟ انني انا الله. يبقى ربك قبل الله، انك تعرف ربنا بالربوبية والنعم قبل ما تعرف ربنا بالعظمة، تعرف ربوبية الله او قبل ما تعرف ربنا بالتكاليف، تعرف ربنا بالربوبية الاول. اول حاجة لازم قلبك يتربى عليها نعم الله. لازم تجيب ورقة وقلم وتكتب ورقة النعم وتقعد تعد نعم ربنا عليك، وكل شوية تزود نعم اكتر لما تفتكر نعم اكتر، والورقة دي كل يوم تبص فيها وتقعد تقول يا رب لك الحمد والشكر يا رب. من اعظم ابواب معرفة الله اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك. الله الله، شايفين التكريم يا جماعة؟ انا اخترتك. ده لو محافظ قالها لنا مش يعني سبحان الله. تخيلوا لو ربنا بيقول لواحد انا اخترتك، يعني مش محافظ ولا رئيس جمهوريه بيقول لواحد انا اخترتك للوظيفه دي، ده ربنا اللي بيقول وانا اخترتك. هيقع عليك اختيار الله. خدوا بالكم يا جماعه، في وظائف كتير جدا فاضيه الايام دي في بناء الدين وفي مؤسسه الدين، في اماكن في صخور كتير جدا مفتوحه، في اماكن كتير جدا محتاجه دعوه ومفيش شعاب يسدوها، في علم كتير جدا ناقص. خدوا بالكم يا جماعه، كل دي وظائف خاليه. عشان ربنا يختارك لازم حقق اللي حققه سيدنا يوسف سيدنا موسى، وانا اخترتك واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. يا موسى يا موسى يا موسى، ايه ده؟ ايه التكريم ده كله يا رب؟ لازم تعيش في الجو ده في اول تربيتك، جو نعم ربنا واكرام ربنا وعظمة ربنا. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكر العباده. لازم تعيش فتره في العباده، لازم تتربى الاول على معاني العباده. واقم الصلاه ايه؟ لذكري. خدوا بالكم، احنا بنصلي صلاه المنافقين يا جماعه اللي هو ولا يذكرون الله الا قليلا. انا عايزك تسبح وانت في قيام الليل 30 مره في الركوع و50 مره في السجود الاول و100 مره في السجود الثاني. انا عايزك تعيش مع التسبيح، انا عايزك تملى الصلاه ذكر لله. انا عايز يا جماعه معاني التسبيح تنزل والذكر في الصلاة تنزل على قلوبنا. الصلاة دي معمولة عشان تتملي ذكر، وانت واقف بين ربنا يجي في قلبك عظمة ربنا. واقم الصلاة لذكر يعني اعبد، بس العبادة اللي انت فاهم معانيها الايمانية، اعبد ربنا بفن، اعبد ربنا وانت عارف اسرار العبادة والمعاني الدقيقة اللي في افعال وحركات العبادة عشان العبادة تجيب اثر. واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، ده العصاية بتاعتي. قال القها يا موسى. خدوا بالكم يا جماعة، لما ربنا قال له ما تلك بيمينك قال له ايه؟ هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنم ولي فيها. قاعد يطول في الكلام ليه؟ ده بالحب الله يا جماعة. مقام الانس، الانس بدأ يدخل في قلب سيدنا موسى. طب الحب ده منين؟ مش ربنا في الاول قال له اني انا ربك؟ كلمه عن النعم، اول ما كلمه عن النعم الحب دخل في قلبه، كأن القلوب الطاهرة اول ما تفتكر نعم ربنا الحب يملأ قلوبها. فسيدنا موسى لما حس بحب الله قعد يطول في الكلام بقى، حس بالأنس بقى، مش عايز الدنيا ولا عايز يرجع لمراته، ده انت مراتك مستنياك، مراتي ايه بقى ودنيا ايه، ده انا مع الله سبحانه وتعالى، اني انا ربك. فسيدنا موسى بعدها قال لله سبحانه وتعالى ايه، هي عصاي اتوكأ واهش ولي فيها مآرب اخرى، القها يا موسى، القها يا موسى. بعد ما حب الله دخل القلب لازم تعظيم الله يدخل القلب، وتعظيم الله ما ينفعش يدخل القلب وقلبك فيه الاسباب. العصايا اللي انت بتقول بتعمل بيها ده وده وده ده ارميها. بعض العلماء خد من الايه دي قال لك ايه؟ قال لك وسيدنا موسى رمى العصا فعلا، ولكن ربنا كان يريد انه هو بيرميها من ايده يرميها من قلبه، ان الاسباب تخرج من قلبك، ان ما يبقاش في قلبك لا حب ولا تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. فالقاها فاذا هي حيه الفسعه، ايه ده؟ ده العصايه اتقلبت تعبان، طب التعبان ممكن يرصي. سيدنا موسى بدا يخاف، ربنا قال له لا تخف انك قلنا لا تخف. لا تخف دي يا جماعه اتكررت في كام صوره في الموقف اللي بين كلام ربنا وكون سيدنا موسى، اتكررت كتير. بل ربنا بيقول له خذها ولا ايه؟ خذها ولا تخف. خذها ولا تخف دي اتكررت كام مره في القران؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات ربنا قال لسيدنا موسى لا تخف، امسكها ولا تخف، امسكها ولا تخف، اقبل ولا تخف، ثلاث مرات. يعني بعض العلماء قال لك ان سيدنا موسى عما جره ان يمد ايده ويمسك التعبان وهو واثق ان ربنا هيرجعه عصايا، ربنا قال له ثلاث مرات خذها ولا تخف. يا ايوه في الاول كده، في الاول ممكن، في الاول ممكن تبقى انت ايه متردد شويه، انما بعد ما تعرف ربنا البحر قدامك وفرعون وراك، فرعون مين وسيوفه مين وجيوش مصر مين وبحر مين، ده انا معايا الله سبحانه وتعالى. فالتربيه هي اللي بتحول ده لده، التربيه هي اللي بترفعك لمقامات مهوله. بعد ما كنت ايه ثلاث مرات لا تخف عشان يمد ايده ياخدها، يا موسى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. يمسك العصاية وهي لسه تعبان تتحول عصاية ثانية، الثقة تيجي في قلب سيدنا موسى ان ربنا لا يمكن يوجهه الحاجة ويبقى فيها ضرر ابدا. بعد كده ربنا يورينا الايات بقى بعد النعم، ادي اول اية وكمان اية، ادخل يدك فيه جيبك تخرج بيضاء. يبقى ربنا قاعد يوري سيدنا موسى النعم، ويوري سيدنا موسى الايات، ويوري سيدنا موسى الكرامات. لا وغير كده خد بالك يا موسى، خدوا بالكم يا جماعة، لنريك من اياتنا الكبرى. انت عايز تشوف الايات الاعظم بقى اللي اخطر اللي اعظم بكتير، لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون. عايز تشوف الايات المبهرة اشتغل في الدعوة، عايز تشوف الكرامات اشتغل في الدعوة، عايز تشوف النبي في المنام اشتغل في الدعوة، عايز ربنا يرتب حياتك ويرتب امورك وينصرك ويرفعك وينزل الفتوحات عليك ويوريك الكرامات والايات ويجيب دعائك، اشتغل في الدعوة. لنريك من اياتنا الكبرى بقى اوي، روح لفرعون بقى، انزل للواقع واتكلم عن ربنا، وقف وقف وش اللي بيحارب ربنا، واتكلم بكل قوة في وجه اي انسان بيتاك كرامات ربنا. هي دي قمة معرفة الله اللي ساعتها كرامات ربنا وايات ربنا العظمى تتنزل عليك. سيدنا موسى ساعتها مال ايه؟ طب يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. الانسان يا جماعة عشان يمشي في الطريق الى الله لازم حاجتين، لازم هو ييسر للطريق. يعني انا ممكن معايا 50 واحد بيدعوني للالتزام، بس ربنا لسه ما فتحش قلبي، لسه الدين تقيل عليا، لسه الدعوة تقيلة عليا. فاول حاجة ان تيسر للطريق، ان ربنا يشرح صدرك للايه؟ للدعوة. والحاجة الثانية، طب ما انا ممكن اجي اشتغل في الدعوة الاقي ابويا عيان وبيقول لي اقعد جنبي، او انا فقير وعايز اشتغل ومشروع تدعو، او الاقي الامتحانات وايه. يبقى الحاجة الثانية ان الطريق هو اللي ييسر ليك، انك تلاقي ظروف سهلة والمدعوين قدام عينك وتيجي تكلم ده يجي معاك، وتلاقي الظروف قدامك مسموح بيها انك انت تدعو الى الله. يبقى سيدنا موسى دعا ربنا بدعاء ايه؟ يا رب يسرني للطريق ويسر الطريق ليا، يا رب اشرح لي صدري، خلينا احب الدعوة يا رب، خلينا احب تنفيذ اوامرك يا رب، اشرح صدري لتنفيذ طلباتك يا رب، ويسر لي امري ويسر لي الطريق. ايه الدعوة اللي سيدنا موسى دعا بها الاول؟ ان الطريق ييسر ليه ولا ان هو ييسر للطريق؟ ان هو ييسر للطريق علامة ان هي دي الحاجة العالية، هي دي الحاجة الصعبة، ان فعلا ربنا يشرح صدرك انك تبقى راجل من رجال الاسلام على الارض، انك تبقى جندي من جنود الله على الارض، انك انت تبقى داعية من الدعاء الى الله. ان شرح صدرك يبقى دي اول عقبة ثالث باذن الله. لما سيدنا موسى دعا ربنا، ربنا قال له ايه؟ قد اوتيت سؤلك يا موسى. قال لا، خدوا بالكم يا جماعة، اجابة الدعاء لازم تعيش التجارب دي، لازم تعيش تجربة انك بترفع ايدك للسماء وربنا بينزل لك الاجابة، لازم، ده جزء اساسي من تربيتك على علاقة بالله. اذا كنت انت ما مرتش بالتجارب في ورقة النعم، ما مرتش بتجارب شفت ايات ربنا وتدبرت بالكون، ما مرتش بتجارب ركبت الدعاء، هتقعد تدعو الناس الى الله ازاي وانت ما تعرفش الله اصلا، وانت ما عندكش ثقة يقينية في الله؟ شوفوا بعد كده ربنا بيعمل مع سيدنا موسى ايه. صوت طويل قوي بس صوت خطير، بيشرح لنا بالظبط اول ابتداء الطريق للعلاقة مع الله شكله ايه. بيشرح لك بالظبط التربية، المرحلة الاولى في تربيتك لازم تبقى ملامحها ايه. شوفوا ربنا بيقول لسيدنا موسى ايه، ولقصدن عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. ايه ده؟ ربنا بيحكي لسيدنا موسى قصة حياته تاني. طب ما انا عارف القصة دي يا رب، ده انا حفظتها يا رب، عارف ان امي رمتني في المية وفرعون خدني وبعد كده هربت المدين وقتلت نفسي وبعد كده انا عارف يا رب القصة دي. لا يا جماعة، ربنا بيقول لسيدنا موسى ايه، ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. يا رب انا عارف القصة دي. يا جماعة ربنا بيعرض لسيدنا موسى قصة حياته بس بطريقة تانية، بنظارة تانية، بيقول له شوف انا لولا كنت معاك حياتك لا يمكن كانت تمشي بالطريقة دي. انا عايزك تقعد بالليل كده وتجيب قصة حياتك وتفتكرها من زمان وتقول انا لولا ربنا كانت حياتي مشت كده، انا لولا ربنا كنت دخلت الكلية دي، انا لولا ربنا كنت دخلت المسجد، انا لولا ربنا كان زمان الفكر هو الفكر الموجود دلوقتي، انا لولا ربنا كان زمان حياتي ودنيتي وديني ماشيين كده دلوقتي. انا عايز وكل ما هتبقى مع الله اكتر. هو سيدنا موسى كان ربنا معاه قوي ليه وبيرتب له قوي ليه؟ لانه كان مع الله. يا جماعة كل يا جماعة ما هتبقوا مع الله كل ما هتحس ان ربنا اللي بيمشي لك حياتك وهو اللي بيحرك لك امورك وهو اللي بيرسم لك طريق حياتك، بحيث انك انت لو من الوقت اهو الثلاث سنين الجايين عشت فيهم مع الله واجتهدت فيهم مع الله، هتيجي بعد ثلاث سنين اقعد اقول لك نفس الكلمة، اقول لك افتكر قصة حياتك تقول ياه ده انا لو قعدت اتكلم ربنا مشالي حياتي ازاي مش هخلص. ليه؟ لانك بقيت مع الله فربنا اللي مشالك حياتك. فربنا بيقول لك افتكر بقى حياتك القديمة، افتكر ربنا مشالك ازاي، الموقف ده ربنا انقذني فيه ازاي، والموقف ده ربنا رتبه لي ازاي، والنعمة دي ربنا جابها لي ازاي، والمشكلة الفظيعة اللي كنت هموت منها ربنا حلها لي ازاي، والدين بعد ما كان قلب مقفول ربنا شرح لي صدري ليه ازاي. افتكر بقى ربنا مشالك حياتك ازاي، انا اقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. ايه في ايه؟ اقذفيه ده طفل عنده ساعتين ثلاثة، ده لو اتسابه في التابوت يموت كده بالطريقة دي، يعني حطيه بالراحة في التابوت وبعد كده حط التابوت بالراحة في المية، ده انت لو رميت التابوت في المية هيتقلب بموجة واحدة يقع الطفل ويغرق. ربنا بيقول لسيدنا موسى بيصور له مشهد ولادته. انتوا فاكرين يا جماعة ان ام موسى كانت قاعدة في البيت كده قاعدة تقول يا ترى ارميه ولا مرموش، يا ترى ارميه ولا مرموش؟ لا يا جماعة، ده أول ما ولدته جند فرعون خدوا خبر الحقوا في ولد اتولد في البيت الفلاني والجنود رايحين والقوة البوليسية جاية عشان تقبض على هذا الطفل وتقتله، وامه قدامها لحظات يا تلحق يا ما تلحق، فبسرعة اقذفيه فاقذفيه فليلقيه. ربنا بيصور لسيدنا موسى المشهد المريع اللي هو كان اللي حصل وهو مولود، امه بترميه بسرعة وترميه بسرعة في البحر، أي حاجة البحر أرحم من إن هو يتحط في جنود فرعون، فليلقيه اليم بالساحل. وفاكر بقى لما خليت المية تشيلك، لأن المية دي عبد من عبيدي، لأن النهر ده عبد من عبيدي، أبوديت كل الله وتوديك لخطف فرعون، فرعون ايوه. شوف ربنا بيقول له ايه، فرجعناك الى امك. عارفين يعني ايه فرجعناك يا جماعه؟ في سوره ثانيه في سوره القصص ربنا بيقول فرددناه الى امك. ايه الفرق بين الرد والارجاع؟ انا مش حكيت الرد يا جماعه ان انا خدت امانه وردتها لك. فكان في سوره القصص ربنا بيقول لام موسى ابن الشمس مش بترميه في البحر، انت بترميه في ايديا، ده امانه انا هرجعها لك. انما في سوره القصص هنا لا، فرجعناك يعني بالظبط لما انت ماسك حاجه قام واحد جاي خاططها وجاري تيجي تدفع اقول لك استنى انا هرجعها لك. بقدره الله رجع موسى من ايد فرعون. كان المراد في سوره صغر، المراد في سوره القصص، المراد في سوره صغر ان ربنا يقول لموسى انا بقدرتي رجعتك من ايد فرعون لامك تاني والحضن لامك تاني. واخدين بالكم المعنى؟ يعني ربنا بيقول لسيدنا موسى شوف انا لولا انا حياتك هتمشي زي من غيري، لا يمكن كانت تمشي، استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله. الذكاء بتاع اخت موسى بقى، مش اول ما شافت اخوها وعند في مدينه فرعون اترعبت وطلعت تجري عليه واخويا لا تمشي، كان ولا هي عارفه اي حاجه ولا كان الطفل ده يعني بشيء. ذكاء اخت موسى يعني في النص برضه ربنا بيديك ايه؟ الذكاء والفطنه، ومين اللي الهمها في هذا الموقف ومين اللي ثبتها؟ فربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه مع موسى يا جماعه؟ شوفوا ربنا عمل ايه مع موسى في الاول؟ اراه الايات، العصا وايده في جناحه. ووعده بالمعجزات لو اشتغلت في الدعوة هوريك الاكثر والاكبر. واجاب له الدعوات لما دعا ربنا اجاب له الدعاء وذكره بالنعم. ذكره بقى حياتك كانت هتمشي ازاي من غيري. وغير كده كمان وشرفه بالكلمات يا موسى وانا اخترتك واوا. كأن انا عايز اخرج بكده من ايه المرحلة كلها في التربية لازم تبقى دي ملامح. عايزين يا جماعة نعيش فترة في حياتنا حياتنا كلها قاعدين عايشين مع نعم الله. حياتنا كلها قاعدين رايحين نتدبر في الكون. انت وراكوا ايه؟ وراك ايه؟ دراسة دي لو ذاكرت يومين ساعتين لو ذاكرت لو انت طالب في اصعب كلية ذاكرت 4 ساعات في اليوم هتطلع بال10 ساعات في الاخر. يعني انت عندك 20 ساعة كمان منهم 4 ساعات في المحاضرات عندك 16 ساعة نمت 8 عندك 8 ساعات. انت وراك ايه؟ انتوا الوقت تقدروا ان كنتوا تعملوا بطولات ايمانية في فترة الكلية بتاعتكم. يعني انت الوقت ايه المشكلة انك كل يوم العصر بعد رمضان تاخد المصحف بتاعك وتطلع على مكان خلوي تتدبر فيه تقرا ايات الله القرانيه وتتدبر في ايات الله الكونيه. عيشوا مع ايات الله وعيشوا مع نعم الله واكتشفوا التربيه القلبيه عشان تشوفوا ايات ربنا والكرامات واجابه الدعوات. عيش مع الله هذه الفتره عشان هي دي اول مرحله من مراحل التربيه اللي ربنا رب عليها سيدنا موسى. هندخل بعد كده في المرحله الثانيه بقى اذهب انت واخوك باياتي ولا ثانية في ذكري. قبل ما ربنا يروح يقول له روح اداله السلاح بتاعه لا ثانية في ذكري. ما تبطلش لحظة ذكر ما تبطلش الذكر لحظة. هو ده الجد بتاعك العبادة. عشان كده المرحلة الاولية دي لازم كلها عبادة لازم العبادات والايمانيات دي كلها مالت قلبك. اخرج بقى للواقع. راح سيدنا موسى الفرعون فعلا اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. ده دي المرحلة الثانية الوقت في قصة سيدنا موسى. قولا لينا ها لفرعون ها. طب هو سيدنا موسى كلم فرعون عن الجنة بس ولا عن الجنة والنار؟ ها مش قال له ان العذاب على من كذب وتولى صح ولا لا؟ يبقى القول اللين ليس معناه ان احنا ما نتكلمش الناس عن النار. القول اللين مش معناه بعض الناس اللي فاهمه ان معناه ما نتكلمش الناس عن النار ولا القبر. لا يا جماعه القول اللين هو الرفق والرحمة والحكمة. انما لا يعني ابدا انك انت ما تكلمش الناس عن النار ابدا ابدا. تقول له قولا لينا لعله شايفين رحمة ربنا يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. فاتياه فقول ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل. خدوا بالكم يا جماعة ان رسول ايه؟ ربك. زي ما ربنا اول حاجة كلم موسى فيها الربوبية اول حاجة موسى كلم فيها فرعون الربوبية. خدوا بالكم اول حاجة لازم نكلم فيها الناس في فن الدعوة نعم ربنا عليهم. اول حاجة لازم نفتح بها القلوب نعم ربنا. على قد ما تقدر تتكلم عن نعم ربنا على قد ما تبقى داعية ناجح. وشوفوا سيدنا موسى بيقول لفرعون ايه؟ ان رسول ربك. انا عايزك تتخيل موقف فرعون وقع كده لكن داخلين عليه في ايه؟ احنا جايين لك من عند ربك. ربك ها ان رسول ربك ان ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. ربك بيقول لك هات بني اسرائيل تعذبهم. قد في هناك بآية ان ربك بعت لك حياة عشان يعرفك ان احنا جايين من عنده. والسلام على من اتبع الهدى. ربك لا يسلم ابدا الا اللي بيتبع امره. ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. ربك بيقول لك انه هيعذبك لو ما بعتش. ايه ده يا جماعة؟ فرعون لما سمع الكلام ده انت بتحس كده انه عم راجع لورا. ايه ده؟ فمن ربكم يا موسى؟ مين انتوا جايين من عند مين؟ احسن يكون في واحد فعلا عظيم قوي موجود على الارض وانا معرفوش وانتوا اللي جايين من عنده. تحس ان من كتر ثقتك في الحق بتلعب اهل الباطل. لو انت واثق ورحت بيتك واهلك قالوا لك لا سيب الالتزام ولا سيب المسجد ولا سيب اصحابك لو انت واثق هتنسوهم. لو واحده واثقه ولبست ثقاب ثقتها وثباتها هتهز اهلها يخلوهم ما يعرفوش يحاربوها. عايزين يا جماعه نبقى واثقين. ثباتنا هو اللي بيزلزل اللي قدامنا. ثباتنا هو اللي بيوقع اللي قدامنا. عايزين نبقى ثابتين على الحظ اللي احنا عليه. فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ايه ده؟ هو ده بقى. يا عم ده انا حسبت ان في واحد تاني على الارض بجد اقوى مني ولا حاجه. شايفين الكبر على الله؟ يعني لما عرف ان بيقصد فيه رب السماوات والارض استكبر. ولما كان ممكن يكون واحد من تاني فمن ربكما يا موسى؟ انما شوف الكلمه الجميله اللي سيدنا موسى قالها ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الايه دي عايزين نعيش معاها يا جماعه. يعني تخيل كل حاجه ربنا ادالها خلق غير التاني حتى انواع النوع الواحد. السمك ادالوا 20,000 صورة من صور الخلق. الطيور ابتلها 9000 صورة من صور الخلق، كل حاجة لها صورة غير ثانية. ثم هذا ادى للهدهد المنقار الطويل وهذا الاكل الديدان في الطين، ادى للطائر اللي بيطير على وش المية ده العينين اللي تعرف تجيب لك اللي جوه المية وهذا الاكل السمك في المية، ادى كل واحد كل حاجة ربنا ادالها خلق يناسب الوظيفة بتاعتها. انها مش كنا زي ما كنا بندرس في اعدادي اسمها التحور، ازاي ان البط حور رجله وحور منقاره عشان يناسب البيئة بتاعته، وازاي الهدهد الهدهد اللي حور وبط اللي حاسب فينا يا جماعة هنا. الله هو اللي عطى كل شيء خلقه ثم هدى. فده موسى مع فرعون. بعد كده الموضوع بيتطور بقى، لا انت لازم حد يقف في وشك، يجمعوا لي الصحراء، يجمع فرعون الصحراء، تبدا ملامح المعركه تتضح. المعركه كل واحد عدته ايه؟ العزه بتاعت فرعون، هاتوا لي صحراء مصر كلها، هاتوا لي اعظم صحراء، والصحراء لا وكمان، وانشروا في البلد كلها حرب اعلاميه هائله على موسى، وان يحشر الناس ضحى، هاتوا الناس كلها، واجمعوا الناس كلها لعلنا نتبع الصحراء فان كانوا هم الغالبون، ان كانوا هم الغالبين، وهاتوا الناس، والصحراء قولوا لهم ايه؟ هؤلاء ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما. الحرب الاعلاميه المهوله ضد موسى وشحن النفوس كلها ضد موسى، فاشبعوا امركم ثم اتوا صفا. الحرب الماديه والامكانيات المهوله ضد موسى، مصر كلها واقفه ضد موسى، الشعب والصحراء والقياده والحكومه والطائف كل واقف ضد موسى، وسيدنا موسى عزته ايه؟ مفيش اي عزه. طب انت هتعمل ايه؟ معرفش. طب هو ربنا قال لك ان العصا هتبقى تعبان تاكل الناس؟ لا ما قاليش. وما انت رايح تنظر الناس وتحارب الناس دي؟ انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبني، ما دام دي دعوه وانا نازل ادعو الى الله واللي وجهني للامر ده هو الله، الله مش هيسيبني. شايفين عقده مصر كلها وعقده موسى؟ عقده مصر كلها الاسباب كلها، وعقده موسى الثقه في الله سبحان ربي، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. شايفين يا جماعه الثقه بالله بتجيب ايه؟ النصر المؤثر المبين اللي ربنا نصر فيه موسى. انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. يبقى كل ده كان كده يعني كده ساحر، فربنا سبحانه وتعالى نصر موسى. ونلاقي فلما القوا حبالهم وعصيهم خيل اليه من سحرهم انها تسعى. سيدنا موسى ايه ده؟ هي بتمشي ولا ما بتمشيش؟ هي بتمشي ولا لا؟ انما المصريين لما شافوها قالوا ايه؟ سحروا اعين الناس واسترغبوهم وجاءوا بسحر عظيم. شايفين فرق اثر السحر على الاثنين؟ كل ما امانك يزيد السحر والحسد والحاجات دي كلها تاثيرها يقل عليك. كل ما امانك ويقينك يعلى كل ما الحاجات دي تاثيرها يقل عليك. عشان كده اللي بيقول لي ولا اللي بتقول انا معمول لي سحر ولا عمل، لو يقينك عالي بالله وايمانك عالي بالله وعبادتك عاليه لله الحاجات دي هيبقى تأثيرها عليك اضعف من اي اثر ممكن يأثر عليك في حياتك. فشايفين الايمان يا جماعة بيرفع ازاي؟ شايفين الايمان بيوصل لدرجة ايه؟ بس في حاجة هنا، فاوجس في نفسه ايه؟ خيفة موسى. كلمة دي عايزين نقف معاها، ان سيدنا موسى يا جماعة عما وصل للثقة الكاملة بالله اللي هي كلا ان معي ربي، مر بمراحل طويلة منها بس اربع مراحل لما ربنا قال له امسك العصاية وهي تعبان وخاف، وبعد كده امسكها فرجعت عصاية تاني، بدأت تيجي الثقة ان ربنا لا يمكن يوجهه الامر ابدا ويكون في غرض. بعد كده اذهب الى فرعون، لا يا رب انا خايف، بس كان الاول الخوف ولا مدبرا ولا بيعقب طلع يجري. انما المرة الثانية مجراش لما ربنا قال له روح لفرعون، ما قالش فرعون فرعون وطلع يجري، لا قال طب يا رب اني اخاف ان يفرض علينا او ان يطغى، بقى كلام ربنا طمنه. بعد كده لما جه في موقف الصحراء ولقى السحر المبين بتاعهم ده اوجس في نفسه خيفة، لا طلع يجري ولا قال انا خايف، انما جه حاجة كده بسرعة في صدره كده، حاجة خوف سريع كده في صدره. ربنا قال له قلنا لا تخف انك انت الاعلى، لقفت العصاية ما صنعوا، جت الثقة الكاملة ان طول ما هو مع الله النصر معاه والحفظ معاه والمعية معاه والولاية معاه، بعد كده البحر قدامه فرعون وراه، قال كلا ان معي ربي. يعني الاربع مراحل الطوال قوي دول لازم اقطعهم عشان قلبي يتربى؟ لا يا حبيبي، ده قبل الاربع مراحل دول لسه في مراحل تانية كتير. ربنا في سورة القصص لما بين سيدنا موسى يوكز المصري فيقضي عليه، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، لما يستشعر بقدر الاجابه رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين، لما يجي له واحد يقول له الملأ بيعتبروا بيك وعايزين يقتلوك رب نجني من القوم الظالمين، لما يطلع يجري هربان من مصر كلها وجنود فرعون بيدوروا عليه عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، لما يروح مدين جعان وتعبان ومش عارف يعمل ايه رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يعني ربنا بيقول لك التربية القلبية مرحلتين. المرحلة الأولانية قبل الرسالة اللي هي تعلق القلب بالله، رب رب رب رب رب. سيدنا موسى كان قلبه متعلق بالله تعلق هائل، عشان كده ربنا كلمه. اشمعنى هو من كتر ما كلم الله ومن كتر ما دعا الله ومن كتر ما نجى الله، ثم بعد ما يدخل تعلق القلب بالله لازم يخرج المخلوق من القلب. هو ده اللي حصل في سورة طه بقى، يخرج الخوف من العطايا والخوف من فرعون والخوف من الصحراء والخوف من البحر، يخرج الخوف من كل ده. هي دي التربية القلبية. طريق طويل، طريق طويل، بس لازم تمشيه. شايفين الطريق الطويل ده؟ سيدنا ابراهيم قطعه في قد ايه يا جماعة؟ سيدنا موسى خد فيه سنين. سيدنا ابراهيم قطعه في قد ايه؟ في يوم. في سورة الانعام لما كنا بنشرح موقف التدبر، لما تدبر فيه الكوكب قال ايه؟ لا احب الافلين، خرج المخلوق من قلبه. لما تدبر في القمر قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. الافتقار دخل تعلق القلب بالله في قلبه. المرحلة اللي بعد كده قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات. يعني اذا ممكن توصل بسرعة جدا وممكن تفضل فترة. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده لان سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم الاثنين من ايه؟ من اولي العزم من الرسل، والاثنين اعلى المقامات عند الله. يعني عايز اقول لك لما تلاقي واحد صاحبك سبقك في الطريق لله ما تحبطش، لما تلاقي واحد تحصله اعلى منك ما تحبطش، لما تلاقي واحد التزم بعدك والوقت بقى بيشتغل في الدعوه والعباده ومجتهد ما تحبطش. طول ما انت ماشي في الطريق هتوصل، حتى لو الطريق خد منك فتره اطول من غيرك، المهم توصل في الاخر. يعني عايز اقول يا جماعه ان طريق التربيه القلبيه طويل، ممكن تقطع بسرعه وممكن تاخد فتره، ولكن المهم توصل، المهم تقطعه، المهم توصل ان قلبك فعلا في الاخر بقى قلب سليم باذن الله سبحانه وتعالى. بعد كده بقى سوره الصحراء بعد ما اسلموا يا جماعه، فرعون بيقول لهم لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، قال ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. ده انا هتسحكم، ده انا هقطعكم حتت، ده انا هفرمكم. فرعون بيقول لهم كده، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يا شفر الايمان بقى، شفر الايمان والاقان اللي دخل في قلوبهم. جابوا الايمان ده منين؟ الايمان الرهيب ده دخل في قلوبهم ازاي؟ ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. الايمان ده كله جه منين؟ انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. ده مش ايمان بس يا جماعه، هم عرفوا منين ان في اخره وفي ثواب وفي عقاب، والثواب ايه والعقاب ايه؟ جابوا العلم ده منين؟ العلم والايمان ده جه لهم منين؟ ده فتح من الله سبحانه وتعالى. فتح عليهم ليه؟ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا، لأن أول ما شافوا الحق استجابوا ليه، وقالوا آمنا وهم ساكتين، وقالوا آمنا برب إيه؟ برب هارون وموسى. في الصورة هنا هارون قبل موسى. ليه يا جماعة قالوا هارون قبل موسى؟ أصل لو قالوا موسى الأول فرعون يقول لك أنا ربه، أنا اللي ربيته وهو صغير. جابوا هارون الأول اللي فرعون ملوش علاقة بيه، عشان أهل البطل اللي حواليهم ما يشتبهش في سنهم ذرة إنهم يقصدوا فرعون. إحنا نقصد الملك سبحانه وتعالى. شايفين التحدي؟ شايفين الصمود؟ شايفين سرعة الاستجابة؟ ده نزلت فتوح الإيمان والعلم عليهم. لو أنت سبقت، لو أنت صمدت، لو أنت جايز عشان دينك، لو انت استحملت عشان ربنا، الفتوح هتتنزل عليك من حيث لا تدري. المشهد الاخير في الشوط الثاني لما ربنا قال لموسى بقى اسر بعبادي ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فاتبعهم فرعون وايه؟ بجنوده. البي هنا تفيد في سورة، في اية ثانية في سورة يونس، فاتبعهم فرعون وجنوده. ايه الفرق يا جماعة بين بجنوده وجنوده؟ بجنوده كأنهم مش عايزين يدخلوا، بس فرعون بيكرههم مع غصب عنهم. وجنوده اللي فين داخلين محدش بيقدر حد. يعني ايه؟ اهل الباطل في الاول وهم بيحاربوا اهل الحق، الجنود بتوعهم بيبقوا في الاول، طب احنا نحارب الناس اللي بتصلي وصوم ليه؟ طب احنا نحارب الناس اللي بتدعو على الله ليه؟ طب احنا نحارب الناس اللي عارفين ربنا ليه؟ طب ليه نحارب الناس؟ فبيبقى في الاول ضميره بيأنبه وبيتكرر وهو رايح يحاربهم. بعد ما بيدخل المعركة بتاعتهم بينسكت قلبه، بيبقى بعد كده القضية دي هي قضية حياته. حتى لو ما عادش بياخد مرتبات ولا عادش بياخد حاجة يفضل يحارب اهل الحق. حتى لو ما عادش بياخد اي اعتبار يفضل يحارب اهل الحق. ليه؟ لان بقى دي قضية حياته، شربها قلبه والعياذ بالله. احنا كده كمان يا جماعة، في الاول وانت رايح تشتغل في الدعوة بيبقى الدعوة تقيلة على قلبك، وبيبقى الشغل اللي تنزل على قلبك، وبيبقى طلب العلم تقيلة على قلبك، وبيبقى المجاهدة الإيمانية تقيلة على قلبك. في الأول بتبقى كأنك بتتكرر، إنما بعد ما بتدخل وتشوف الأنوار اللي جوه بتبقى قضية حياتك، وبتنطلق بسرعة هائلة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى لو لقيت في الأول ممانعة من نفسك، جاهد نفسك وانطلق إلى الله. الشوط الثالث بقى اللي ظهرت فيه ثمار هذه التربية الرهيبة، لما ربنا وعد سيدنا موسى للميقات فبيقول له ايه؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى، انت جيت بسرعه ليه؟ كنت تقعد معاهم ربهم على التوحيد شويه. قال هم ملائي على اثري يا رب على التوحيد اهم، وعجلت اليك يا رب لترضى. جيت لك يا رب، عجلت اليك يا رب، لسانك يعجل الى الله، فما تقدرش تتكلم عن اي حاجه، تقعد تتكلم عن الله بس، وقلبك يعجل الى الله، ما تقدرش تفكر في اي حاجه، تفكر في الله بس، وجوارحك تعجل الى الله. اول ما تخلص المحاضره، اول ما كان تجري عليه، اول ما تفضى هو بيت ربنا، مش اصحابك ولا الوقفه الفلانيه، انك تبقى عاجل الى الله. ده الحب يا جماعه، ده الحب، ده ثمره التربيه اللي ربنا رب موسى عليها. الحب ده اول ثمره. عجلت اليك يا رب لترضى. طب ربنا ما قالوش ليه ان قومه عبدوا العجل، سابوا لغايه ما اللي يدخل في الدنيا يا جماعه؟ عشان ده خير لينا. الفتن دي بتزيد الصبر، بتعرف مين الثابت من مين اللي سلبه شكل، مين الثابت من مين اللي عنصر فتنه. الفتن اللي بيقع فيها طيار الاسلام الوقت ده يا جماعه خير لينا احنا، خير لينا. ليه؟ زي الصحراء بالظبط. ايه اللي فكر الايمان اللي قالوه ده؟ لما اتحطوا في موقف شده وفي موقف حرب، لما نتحط في موقف الشده دي بيطلع الرجاله، وبينضج الرجاله، وبيتطرد اللي كانوا داخلين ايه؟ حاسبين لا، الرجاله اللي عايزين ربنا بس هما اللي بيفضلوا في الاخر. بعد كده سيدنا موسى لما رجع لقومه، خد بقى انا اسفه، شوف غضب سيدنا موسى بقى. اول حاجه عملها قال للناس ايه؟ عجزتم امر ربكم؟ انتوا استعجلتوا على ان عقوبه ربنا تنزل عليكم؟ عجزتم امر ربكم؟ وبعد كده اخذ براس ولحيه هارون يجره اليه. انتوا شايفين المنظر يا جماعه؟ ماسك نبي يجره من راسه وشعره. يا هارون ما منعك اذ رايته وضله؟ قال له استتبعني، افعصيت امري؟ انا حاسس ان سيدنا موسى كان بيصرخ يا جماعه، ده قبل كل ده التوراه اللي ربنا كاتبها له بايديه، القى الالواح يرميها في الارض، ترمي كلام ربنا، هو مش شارب نفسه اصلا، ومسك سيدنا هارون يجرجره من ذنبي، يعني كتاب ربنا وانبياء. ايه يا جماعه الغضب ده؟ انتوا عارفين الغضب ده ليه؟ عارفين الغضب ليه؟ ولي ومولاي انا يعبد من دونه هذا الصنم في الارض؟ الله يعبد من دونه في الارض هذا الوثن؟ الخطب بتاع سيدنا موسى ده يدل على ايه؟ التعظيم الهائل اللي اتطلبه لله. وبعد ما يكلم هارون يمسك السامري، ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. بيشرح له ازاي صنع العجل ده. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثال، وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا، لنحرقن ثم لننسفن. انا حاسس يا جماعه ان قلب سيدنا موسى بيقول الكلام ده قلبه مولع نار. انا حاسس ان النار اللي في قلبه هي اللي بتخلي الالفاظ الناريه دي خارجه على لسانه. ثم لننسفنه في اليم نسفه. ايه ده؟ انما الهكم الله. الخطب لله ده علامه التعظيم لله. وعجبت اليك يا رب لترضى علامه الحب لله. الحب والتعظيم زي ما ربنا في اول شوط ربنا على النعم اللي بتجيب الحب والايات اللي بتجيب تعظيم، التربيه اثمرت في اخر الصوره وجابت الحب وليه والتعظيم. بل سيدنا موسى كلم الاول هارون ولا كلم السامري الاول؟ ها مين اللي كلمه الاول؟ هارون هو اللي كلمه الاول. يعني لو رسول الله نزل الوقت وشاف الفساد اللي بره ده، هيروح يكلمنا الاول ولا يكلم الناس اللي الفاسده اللي بره؟ هيكلمنا احنا الاول. انتوا سكتوا ليه؟ انتوا اللي خليتوا تسكتوا. يوم القيامه ربنا هيكلم مين؟ هيكلم الدعاه وهيكلم الملتزمين الاول. انتوا ازاي تشوفوا الناس ضايعه وتسكتوا قبل ما يكلم اهل الضلال؟ هيكلم اهل الحق. انتوا ازاي تسكتوا؟ ده مسؤوليتنا يا جماعه. المقصد ان ده بيوصل لنا فكره انك المسؤول، وانت السبب الاول قبل حرب اهل الباطل. تخاذل اهل الحق هو السبب الاول لانتشار الباطل وفساد الناس. بعد كده شوفوا الكلمه الخطيره، سيدنا هارون بيقول لسيدنا موسى ايه؟ بيفسر له ليه هو ما عملش حاجه؟ اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. شوفوا خطورة الوحدة، شوفوا خطورة ان احنا نبقى صف واحد. بيقول له انا عارف ان انت يا موسى اخطر حاجة عندك ان الصف يبقى واحد، فانا خفت ما دام المشكلة ينفع تتحل واحنا لسه صف واحد، ما نفرقش ابدا يا جماعة. التفرق اللي ما بين الملتزمين الوقت، التفرق اللي ما بين الجماعات الوقت، التفرق اللي ما بين اهل الدين الوقت، ما ينفعش يا جماعة. يا جماعة الوحدة دي فراغ، لو انت خرجت عنه وانت بتعمل لدين الله يبقى انت خرجت عن مقصود الله. الوحدة دي خط احمر توعى تعديه. اي شوف اي واحد شغال لدين الله لو لقيته بيهدم، او لو لقيته بيفرق، او لو لقيته هو في ناحية والباقي في ناحية، تعرف على طول ان مش هو ده الحق الكامل. الحق الكامل من اهم شروطه ان الخط بتاع الوحدة ما يتكسرش ابدا. فلم ينفع نصلح الاخطاء اللي فينا واحنا ايد واحدة، ما نتفرقش ابدا. واخدين بالكم المعنى يا جماعة؟ يعني الايات مليانة ايمانيات حب وتعظيم، ومليانة فهم لخطورة الوحدة والمسؤولية اللي علينا، ومليانة جهد. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. شايفين اهل الباطل عاكفين على نصرة الباطل ازاي؟ وعاكفين على عبادة الباطل ازاي؟ يبقى لازم لهم واحد برضو بيبذل مجهود على منهم زي سيدنا موسى. يبقى الشوط الاخراني ده ربنا بيقول لك انك لازم ثمرة التربية، علو القلب، الحب والتعظيم، علو الفهم، المفاهيم اللي قلناها، علو الجهد زي ما هم عاكفين على الباطل، احنا نعكف احنا كمان على الحق باذن الله سبحانه وتعالى. بعد الشوط بتاع تربية موسى النموذج، ايات الاخرى بقى، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. ايه ده؟ ربنا اول حاجة بدأ بها الصورة ايه؟ الكلام عن مين؟ عن الله اول حاجة. وبعد او قبل ما يقول قصة موسى، وبعد ما قال قصة موسى اتكلم عن مين؟ الاخرة. كأن ربنا جايب لك النموذج بتاع موسى ما بين الله والاخرة، كأن ربنا بيقول لك على قد ما تتربى على معاني الله والدار الاخرة على قد ما تقترب من هذا النموذج. ثم يقول لرسول الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. اوعى تستعجل، اوعى تستعجل. اتبين انت الاول، اصلح انت الاول. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، مالكش دعوة الوقت، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اتربى، دي فترة التربية، دي فترة التربية عشان فترة المسؤولية هتيجي بعد كده. شوفوا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. احنا عايزين نوصل للمقام ده يا جماعة، ان اسم الله اول ما يجي قدامك قلبك يرتجف والحب يتفجر والتعظيم يتفجر، تقوم تجري على طول تقف ساعتين تصلي بالنسبة ربنا. عايزين يا جماعة التزكية توصل بنا لهذه الدرجة. عايزين نصلح قلوبنا يا جماعة، عايزين التربية القلبية. ثم بعد النموذج ده، النموذج الثاني بقى، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النموذج الاول اللي صبر على التربية واللي صبر على امر الله واللي سيدنا موسى، والنموذج الثاني سيدنا ادم اللي هو نسي ولم نجد له ايه؟ عزما. كأن ربنا بيقول للنبي قدامك النموذجين، هتتبع ده ولا هتتبع ده؟ هتصبر ولا هتنسى ولا اجد لك عزما؟ وهنا ينتهي الشوط الاول وهو شوط تربية المؤمنين، ويبدأ الشوط الثاني في الصورة. واذ اخذ ربك وقلنا للملائكة تسجدوا لآدم، الشوط الثاني بقى اللي هو دعوة المشركين. كأن بعد ما تربيت خلاص بقيت تمام، اخرج للدعوة بقى، يلا اخرجوا للدعوة يا صحابة بقى. شوط دعوة المشركين، المحاور بتاعته ايه يا جماعة؟ اول حاجة ربنا بيقول فلا يخرجنكما من الجنة ايه؟ فتشقى. ايه اللي نقوله للناس يا رب؟ ربنا بيعلمنا اهو، اتعلم القرآن تقول للناس ايه؟ اول حاجة تروح للناس تقول لهم كده، تقول لهم ربنا قسم الدنيا في القرآن حتتين، جنة ودنيا. الجنة هي السعادة والدنيا هي الشقاء. اي مكان برا الجنة شقاء. لازم نفهم الناس الموضوع ده يا جماعة. اي مكان برا الجنة شقاء. اي حق القهوة شقاء، والنادي شقاء، والمصايف شقاء، وكل حاجة شقاء. مفيش مكان فيه سعادة غير الجنة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فهموهم ان الدنيا من غير ربنا معيشة ضنك، هم واكتئاب وغم وحزن وضيق وخنقة. فهموهم ان الدنيا هتبقى خنقة من غير ربنا سبحانه وتعالى. فهموهم ان مفيش سعادة غير في الجنة. فهموهم ان هم هيحشروا عمي يوم القيامة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. يعني الدنيا هتضيع والاخرة هتضيع لو فضلت تعصي ربنا. طب رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف. ربنا بيقولهم اولم يحفي لهم كم اهلكنا من القرون من قبلهم، الاثر الدنيوي كمان والدنيا كمان هتهلك. واخدين بالكم كلمة نفسي يا جماعة؟ نقول لهم الدنيا هتضيع ومفيش سعادة في الجنة، والجنة هتضيع اللي مفيش سعادة غير فيها، والاخرة هتضيع وهتحشر عمي، والعقوبات الدنيوية هتتنازل عليكم من الله، ده غير الخنقة اللي في قلوبكم. لازم نكلم الناس كده. ليه؟ عشان الناس فعلا تخاف من المعصية اللي بتعملها. ثم في وسط شوط الدعوة ربنا يقول للنبي ايه؟ اوعى بعد ما خلصت تربية يتهيالك انك كنت خارج للدعوة ما عادش في وقت عبادة. لا، ده انت لازم وسط الدعوة تستمر في العبادة عشان الايمانيات تتجدد في قلبك باستمرار. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جلسة الضحى وجلسة تسبيح الاصاب، ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. كل ده تسبيح. ولا تمدن عيناك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. اوعى تبص للدنيا، اوعى اوعى، خلي كل همك انك تتربى، خلي كل همك ان بنيان الدنيا يتطاول في قلبك، مش بنيان الدنيا يتطاول في ايدك، بنيان الدنيا اللي يتطاول. وخد بالك وامر اهلك بالصلاة، مراتك صوت الداعية، مراتك اللي انت هتتجوزها دي ممكن تنزلك الارض وممكن تساعدك في الدعوة. وراء كل داعية امرأة يا جماعة، امرأة مضحية مثابرة مصابرة. اختار زوجتك كويس جدا عشان فعلا تقدر تقف وراك في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا نحن ايه نرزقك، كأن ربنا بيقول اوعى تفتكر لما بقول لك يعني اهتم بالتربية وما تبصش للدنيا، ده انت اكتر واحدة تاخد الدنيا في العالم ده كله، ده انت اكتر واحدة حط الدنيا دي في ايدك في العالم ده كله، بس بعد ما تثبت لي ان قلبك مش معاها عشان لما اديها لك تبقى في ايدك مش في قلبك. ثم تختم الصورة، قل كل متربص فتربصوا، استنوا التهديد بتاعهم، فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الكلمة دي كلمة يعني فيها تسفيه ليهم ازاي، هتعرفوا مين كان على الصراط السوي ومين المهتدي. حتى لو قلتوا ان مش احنا فيقينا مش انتم، يعني استنوا العذاب. ثم كلمة كمان فيها تسفيه لهم، يعني بتقول لهم ايه، انا على الحق ولا انا مش على الحق، انتم يقينا لانتم اصحاب الصراط السوي ولانتم من اهتدى. وتنتهي سورة طه يا جماعة، سورة الايه التربية، السورة اللي بتقول لك انت الاول، انت الاول، واهتم بنفسك الاول. واللي وضحت مراحل التربية الثلاثة عشان لو عايز تربي نفسك، واللي وضحت ان المرحلة الاولى في حياتك لازم تكون فترة تربية ايمانية. نرجع بقى لسورة مريم، انا قلت سورة طه في الاول بس عشان الفكرة الخطيرة بتاعتها الوقت ما يعديش وتتسحب مننا. سورة مريم الفكرة بتاعتها بسيطة، وعايزين يا جماعة يعني ببساطة هتنبهر بيها. انا فاكر احد المفسرين قرأت له زمان في احد الكتب بيقول لك ان سورة مريم دي كنت كل ما اسمعها زمان من احد الشيوخ الشيخ محمد رفعت زمان بقى الله يرحمه، بيقول كنت افتح عيني واقعد منبهر. ايه ده؟ فانا لما قريت الكلام ده زمان قلت يا رب هو منبهر ليه؟ ايه اللي فيها مبهر؟ اما الواحد بفضل الله بدأ يفهم آيات القرآن فهمت ايه اللي فيها مبهر. سورة مريم يا جماعة كلها عطاءات ربانية مبهرة لأهل الإيمان، كلها معجزات وكسر الأسباب عشان أهل الإيمان يثقوا في قدرة الله سبحانه وتعالى. سورة مريم جت بعد سورة الكهف ليه؟ ليه جت بعد سورة الكهف؟ ها؟ سورة الكهف كلها حركة حركة، سورة مريم كلها محاريب وكلها عبادة، واحد استريح فيها بعد الكهف. وكمان في غضب تاني، سورة الكهف كلها عطاءات ربانية وسورة مريم كلها عطاءات ربانية. سورة الكهف العطاءات الربانية اللي ادها لأهل الكهف في الكهف، الشمس تدور عن كهفهم وإذا غربت تقدم، العطاءات اللي ادها للخضر علمناهم لدنا علما، العطاءات اللي ادها للذكرنين آتيناه من كل شيء سببا، كلها عطاءات ربانية. سورة مريم كلها عطاءات ربانية. سيدنا زكريا بعد ما كبر ياخد ولد، والسيدة مريم تولد ولد من غير زوج، وسيدنا ابراهيم بعد ما كبر ياخد اثنين من الانبياء وكمان ذريتهم انبياء، وسيدنا موسى ربنا يكلمه، وسيدنا ادريس ربنا يرفعه مكانا عليا. ايه ده يا رب؟ ايه العطاءات؟ طوفان من العطاءات الربانية. سورة مريم دي طوفان بتحسسك ان في كنوز احلى تنزل. انا نصيبي ايه؟ انا عايز شوية من الكنوز دي اخدها ازاي؟ سورة طه بتيجي بعدها عشان تقول لك تاخدها ازاي. لو مشيت في الطريق بتاع سورة طه هتوصل في الاخر للمقام اللي يتنزل عليك فيه فتوحات سورة مريم. كأن ربنا يعلم انك بعد ما هتسمع سورة مريم هتقول ايه ده يا رب؟ الانبياء دول بقى انا ما اقدرش اوصل للمقامات دي، بعد ما انبهرت بيها انا مش هقدر اوصل لها. ربنا يقول لك لا تقدر، لو مشيت في طريق طه هتعرف انك انت توصل للمستوى اللي ينزل عليك عطاءات مريم. يعني ربنا الاول يطمعك في الغاية، يوريك باب السماء اللي اتفتح لبيرك، يا كل ده بيحصل، وبعد كده يقفل الباب ويقول لك عايز توصل؟ هتصبر؟ هتستحمل؟ هتستحمل، خد طه عشان تعرفك توصل ازاي لهذا الطريق. سورة مريم اسمها سورة مريم ليه؟ ما فيها ابراهيم وفيها زكريا وفيها يحيى وفيها عيسى، ما مليانه رجاله انبياء، اشمعنى تتسمى باسم المرأة الوحيدة اللي فيها؟ كأن ربنا بيقول لك ان المرأة ممكن توصل زي الراجل بالظبط، وان المرأة ممكن يخرج منها بطولات زي الرجالة بالظبط. طب ليه يا رب؟ عشان ربنا يعرف المرأة انها ممكن توصل زي الراجل، وفي نفس الوقت عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا يا جماعة قصة يعني قصة مريم دي فيها من الآيات في هذه الصورة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم سيدنا زكريا قال له ايه؟ ها؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي رب إني وأنا العصب مني واشتعل الرأس شايف مفيش أسباب خالص. سورة مريم مش كده يا جماعة، قصة مريم، قصة مريم ربنا في وسط المعجزات اللي عملها لها بيقول لها ايه؟ وهزي إليك بجذع النخلة. الله أكبر، ليه يا رب؟ عشان ربنا يقول لك اوعى تفتكر وأنا قاعد أكلمك على المعجزات وكسر الأسباب إن على طول هي ماشية كده، لا، لو بإيدك سبب تقدر تاخده لازم تاخده. يا رب ده لو 20 راجل هزوا نخلة مش هتنزل بلحاية، هي هتنزل وهي لسه والدة، ده أنا عايزها بس تاخد بالأسباب، وربنا سبحانه وتعالى يريد إنها تاخد بالأسباب وإنه يحط الأخذ بالأسباب في وسط سورة مريم عشان يعلمك إيه؟ ها؟ الموازنة ما بين الربانية وما بين الأخذ والأسباب، ما بين الاثنين. فصورة مريم يا جماعة سميت على اسم امرأة ليه؟ لأن المرأة لما البطولات تصدر من الرجالة ماشي، إنما تصدر من امرأة يتحط اسمها، وعشان نعرف دور المرأة الخطير في أو قدرة المرأة الخطيرة على الوصول إلى الله والسبق إلى الله سبحانه وتعالى. أول سورة مريم برضو كاف هي عين صاد حروف مقطعة، ليه يا رب؟ عشان الثقة. يعني الصور دي كلها بتقول لك لازم يبقى عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. سورة مريم بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ موضوعها ايه؟ اكثر سورة ذكر فيها اسم الله الرحمن في القرآن كله سورة مريم. اكثر سورة اسم الله الرحمن دلوم على ايه؟ معنى الرحمة اللي برحمته لو رحمك هيغرقك عطاءات، ومعنى العزة اللي بعزته لو غضب عليك هينكي البيت في الدنيا والاخرة. فصورة مريم نصين، النص الاولاني كله عن عطاءات الرحمن لاوليائه، والنص الثاني كله عن عقوبات الرحمن لاعدائه. كأن ربنا بيقول لك حاسب من الله الرحمن القلوب بين اصبعين من اصابع ايه؟ الرحمن. اهو المؤشر بتاع قلبك اهو، ممكن يجي الناحية دي على اذاعة القرآن الكريم، وممكن يجي الناحية دي على سوا، ممكن يخليك في الجامع، وممكن يخليك دلوقتي والعياذ بالله، والعياذ بالله في افقر حالات البشر. يعني ربنا ممكن يرفعك السماء، ممكن ينزلك الارض. يبقى اسم الله الرحمن بيثير في قلب المؤمن رجاء رهيب في عطاءات الله، وخوف رهيب من عقوبات الله سبحانه وتعالى. كل قصص في العطاءات عبارة عن حاجتين، جزء عطاءات وجزء بطولات. يعني قصة سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، ليه خفية؟ واحد عنده 100 سنة ولا 90 سنة واقف بيقول يا رب اديني ولد، ومراتي يا رب ما بتخلفش وعندها 15 سنة، والوقت بقى عندها 70 80 سنة، لو حد سمع هيقول ايه؟ عشان كده الناس ما بتفهمش اليقين ده نداء خفية، عشان ما حدش يقول له حاجة. قال رب إني وهن العظم مني، يا رب أنا تعبت وكبرت يا رب، واشتعل الرأس شايبة، ولم أكن بدعائك يا رب شقية، عمري يا رب ما رفعت لك إيدي وشقيت مع دعائك أبدا يا رب، عمري ما توجهت ليك بالدعاء وشقيت مع دعائك أبدا يا رب، ولم أكن بدعائك يا رب شقية، وإني خفت الموالي من ورائي. مين اللي هيشيل الدين من بعد يا رب؟ مين اللي هيشيل الدعوة من بعد يا رب؟ الأنبياء طلبوا الدنيا ليه يا جماعة؟ ليه سيدنا سليمان طلب الملك؟ عشان يسخروا في الدعوة. ليه سيدنا محمد طلب المال؟ عشان يسخروا في الدعوة. ليه سيدنا أيوب طلب الشفاء؟ عشان الناس لما تشوف الداعية مريض ومبتلى ممكن تقول السكة دي سكة ابتلاءات، عشان الناس ما تفتنش عن الدعوة. ليه سيدنا زكريا طلب الولد؟ عشان اللي يشيل الدعوة من بعده. يعني كانوا عايزين الدنيا عشان الدين، كانوا عايزين الدنيا عشان يزخروها في الآخرة. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. عايز ايه؟ فهب لي، شايف الأدب، يا رب أنا عايز هبة يا رب، يا رب أنا عايز حاجة أنا ما اديتش ثمنها، التسعين سنة عبادة اللي فاتوا، العبادة اللي فاتوا دول ما مش ثمن الحاجة يا رب، ولكن أنا عايز منك هبة إنك تديلي ولية، عايز ابني يا رب، يرثني ويرث من آل يعقوب، يشيل العلم من بعد والدين من بعدي، واجعله رب رضية، اجعله من اهل الرضا يا رب. نفاجأ يا جماعة بعد ما سيدنا زكريا بيخلص الدعاء بتاعه فخرج على قومه ايه؟ من المحراب. يعني كل ده كان في المحراب في العبادة، سيدنا زكريا في المحراب، والسيدة مريم كل الجو بتاعها في المحراب. سورة مريم بتقول لك لازم تبقى من اهل المحاريب، لازم تبقى من اهل العبادة، لازم العشر ايام بتوع الاعتكاف اللي جايين دول توصل الليل بالنهار عبادة فيهم، لازم تبقى من اهل العبادة لله سبحانه وتعالى، عشان كده كلها في المحراب. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، سبح ربنا ليل نهار، سبحوا بالبكور وسبحوا بالعشية سبحانه وتعالى. بعد كده بتيجي قصة يحيى، ايه البطولات وايه الكرامات؟ البطولات خذ الكتابة بقوة، مع سيدنا زكريا الكرامات عطاء الولد، البطولات كل المقامات الايمانيه اللي احنا قلناها، مع سيدنا يحيى خذ الكتابه بقوه، خليك قوه في القران، لما تسمع عن حاجه خذها بقوه، لما تسمع عن اي حاجه في العباده ولا التربيه الايمانيه خذها بقوه، يعني هتربى يعني هتربى، هوصل يعني هوصل. ربنا اداله ايه؟ واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا، عطاءات ربنا. ثم قصه السيده مريم اللي بتخلص في الاخر بمشهد سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام وهو طفل، وهو طفل ايه؟ وهو لسه رضيع بينطق في المهد وبيقول قال اني عبد الله. اول كلمة قالها انا عبد، عشان اللي هيفتنوا فيه بعد كده يبقى رد على اللي هيغلو فيه قبل ما يرد على اللي هيكذبوا بيه. قال اني عبد الله اتاني الكتاب، عبد الله عشان اللي غلوا فيه النصارى، اتاني الكتاب عشان اللي كذبوا بيه اليهود، رد على اللي غلوا فيه قبل اللي ايه؟ قبل اللي كذبوا فيه. الغلو اخطر في الدين، التشدد اخطر في الدين من التزايف يا جماعة. الانسان المتشدد اللي دماغه مقفولة اخطر في الدين من المتزايف، خدوا بالكم. عشان كده رد على دول قبل دول بيقول وجعلني مباركا اينما كنت. هو ده المقام اللي احنا عايزين نخرج بيه، تبقى مبارك اينما كنت، تبقى في رمضان انسان مبارك، 50 واحد يدخلوا المسجد في رمضان على ايدك، تبقى في الاعتكاف انسان مبارك، 20 واحد من اصحابك يجي يعتكفوا معاك على ايدك، تبقى بعد رمضان مبارك بالدعوه في الجامعه وسط اصحابك، تبقى انسان مبارك في كل مكان، تركب الميكروباص اللي مشغل اغاني الدقيقتين ويبقى مشغل قران، تعدى على شله اللي قاعدين يعكسوا بنات تقف معاها 5 دقايق يدخلوا معاك الجامع. خليك مبارك اينما كنت، خليك مبارك في دفعتك بعد 3-4 سنين من الوجود فيها نصها يلتزم على ايدك، خليك مبارك في حتتك، نص شباب الحته يلتزم على ايدك، خليك مبارك في المسجد بتاع الحته بتاعتك بعد ما كان صفين بعد 2-3 سنين من الدروس اللي بتديها فيه والدعوه اللي انت عاملها فيه يبقوا 7-8 صفوف على ايدك، خليك مبارك في كل مكان تروح فيه، خليك شايل دعوه الله وشايل الايمان بالله في كل مكان تروح فيه. بعد كده يا جماعه قصه سيدنا ابراهيم اللي بتبين بطوله سيدنا ابراهيم في الدعوه وصبره على ابوه، ما تقولش ما فيش وقت، ابويا ايه؟ انا مش فاضي، انا ورايا ادعو اصحابي وورايا ان انا اطلب علم ولا اطلب ايمان. يا جماعه يا جماعه لازم ناخد بالنا من الحته دي كويس جدا، اوعى تستخسر وقت في دعوه ابوك وامك، اوعى تستخسر وقت في بر الوالدين، اوعى. سيدنا ابراهيم نص صفحه كامله قاعد يدعو ابوه وامه وفي الاخر بيقول ايه؟ عسى ان اكون بدعاء ربي شقية، عكس الكلمة اللي قالها سيدنا زكريا في اول الصورة. يعني ايه؟ يعني لو ما اشتغلتش في الدعوة واعلنت تبرعك من المعاصي اللي بتدعك على ارض بانك تشتغل في الدعوة ممكن ربنا يحبك من اجابة الدعاء. عرفتوا ليه الامة الوقت محرومة من اجابة الدعاء؟ لان الامة ما عادتش تشتغل في الدعوة الوقت يا جماعة. ولو عايز يجاب دعائك لازم تشتغل في الدعوة الى الله. ايه العطاءات يا رب قصاد البطولات دي بقى؟ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، الوهم اللي ربنا وهبه. قصص الانبياء دي كلها ربنا سبحانه وتعالى جمعها في الاخر في آية واحدة، جمع كل البطولات وكل العطاءات في كلمة وفي آية واحدة جمع الاثنين. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل، اللي انعمه العطاءات اهو، اداته بالعطاءات دي كلها ليه؟ ربنا قبل ما يختم صوت العطاءات عشان يعرفك السكة اداك كلمة واحدة بس، لما حققوها تفهم العطاءات دي كلها اذا تتلى عليهم ايات الرحمن، لما القرآن ينزل على قلبك خروا سجدا وبكيا. رقة القلب، تربية القلب، صلاح القلب، العبادة والإيمانيات هي دي سر الفتوح. لما تتربى في المحراب صح تتملأ إيمانيات وعبادة، تسمع آيات القرآن الدموع كتير من عينيك، أبشر إن ربنا هينزل عليك عطاءات لا حصر لها، وأبشر إن ربنا هيستعملك في دينه استعمال لم تكن تتوقعه. يا جماعة الاستعمال على قد الإيمان يا جماعة، يا جماعة الاستطاعة على قد الإيمان مش بالمواهب. ممكن واحد قاعد معانا دلوقتي لسانه 50 متر لو اتكلم عن ربنا يخلي الناس كلها تدخل الجامع وربنا ما يستعملوش لانه قلبه مش نظيف. وممكن واحد قاعد معانا دلوقتي بسيط وربنا يخليه بكره دعاه يطلع منابر، ليه؟ عشان قلبه مع الله سبحانه وتعالى. الاستعمال على قد الايمان، وعلى قد ما هتتربى ايمانيا على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيستعملك. النص الثاني من الصوره كله بقى تنكيل الله بأعدائه، فخلص من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ايه؟ لما عملوا كده ربنا قال ايه؟ فسوف يلقون غيا، وادي في جهنم هيتشوا فيه. بعد كده ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا، اهو حاجات بتغضب الله. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين كل المجرمين بتوع مجرمين الانس ومجرمين الجن لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثية قاعدين على ركبهم في الذل والوسط والسلاسل والاغلال ثم لننزعن النزع ده معناه انه بيقاوم وبيمسك في الارض وبيمسك في الناس ولكن بيتنزع ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية اشد واحد كان بيتكبر عليا يترمي في النار الاول ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية واحد واحد بعد كده وان منكم الا واردها اعمل حساب اللحظة دي لحظة سعد عبد بن عصرار كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية يعني جثية يعني حتى هو جوه النار كافي وقاعد يتوسل يا رب انجدني يا رب يا رب خرجني يا رب قاعد ينادي في ربنا وينادي في الملائكة وينادي في الخبراء وينادي في اي حد يخرجه وينادي في المؤمنين يدلوا شرفة ماء ويفضل جثيا يظل جثيا والعياذ بالله في جهنم يبقى شاف ربنا بيقول لك شوف انا لما بنتقم بعمل ايه شوف انا لما بغضب بعمل ايه افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين ملا وولدا بعد ما اغضبنا عايز كمان دنيا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا هذا لا يكون ابدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا في الدنيا قبل الاخره ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ربنا سبحانه وتعالى قاعد يعدل الجرائم اللي اهل الباطل انتهكوا حرمات الله فيها واللي النصارى لما قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا الشوط الثاني كله غضب الله على اعدائه والشوط الاولاني كله عطاءات الله لاوليائه ثم نرجع تاني لعطاءات الله لاوليائه عشان ربنا يبقى ختم الصوره او بداها وختمها بعطاءات الاولياء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود ربنا وعدك بالود انا عايز يا جماعه الحديث اللي يخرج في قلوبنا واحنا خارجين من سوره مريم لما الرسول ايقظ زوجاته في جوف الليل وقال لهم ايه ماذا انزل الليله من الخزائن كل ليله خزائن الفتوحات بتنزل منها فتوحات يا جماعه الله اعلم الليله ربنا هيفتح على مين من صاحب الدعوه والله اعلم الليله ربنا هيفتح على قلب مين باليقين والله اعلم ربنا هيفتح على مين الليله بالتوبه والله اعلم ربنا هيفتح على مين النهار الليله بالالتزام ماذا فتح الليله من الخزائن يا جماعه مش عايزين الليلة كل ليلة الخزائن تتفتح وتنزل الفتوحات واحنا كل ليلة بنخرج من غير حاجة مش عايزين يا جماعة سنين طول عمرنا كل ليلة فتوحات بتتنزل واحنا ملناش حظ فيها عايزين يبقى لنا نصيب في العطاءات ده عايزين يا جماعة يبقى لنا نصيب في هذا العطاءات تخليك عندك طموح في عطاءات الله سبحانه وتعالى طب اوصل ازاي يا رب ده الناس دي عالية اوي اللي خدت العطاءات دي يا رب ده مقام خرج سجدا وبكية ده عالية اوي يا رب ده مقامات عالية اوي عايز توصل للمقامات دي فتوصل للعطاءات دي ادخل سورة طه وامشي في الطريق بتاع سورة طه اللي بنركز على اول محطه فيه النهارده يا جماعه اللي هي محطه التربيه الايمانيه ومعامله الله ومش هنمشي النهارده باذن الله غير لما نقول اخر كلمه وهي كيف نصل الى الله بقى استخلاصا من سورة طه ايه طرق الوصول الى الله عشان نوصل للمقامات بتاع سورة مريم كيف نصل الى الله رقم واحد قوة العبادة العبادة دي بتخلي قلبك حساس جدا اقل كلمة عن ربنا تنبت مقامات الايمان في قوة العبادة لما ربنا قال سيدنا موسى اقم الصلاة لفكري ولما قال سيدنا محمد سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ولما سيدنا موسى قال ربنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ولما قال سيدنا موسى ولا ثانية في ذكري قوة العبادة الحاجة الثانية استشعار وتذاكر نعم الله باستمرار ورقة النعم دي لازم تتعمل وخلي من ورقة النعم انك انت تعرف تقرأ الرسائل الربانية لازم يبقى عندك فوق في قراءة الرسائل الربانية شوف ربنا عملك في طول حياتك وحط ترتيب الله ليك في النعم وحط تخيم دخلتك الجامعة هنا من ضمن النعم الحاجة الثالثة بعد كده بعد العبادة وبعد النعم معاملة الله اخطر طريق توصل منه ربنا. سيدنا موسى عمل ربنا مسك العصايه لسه تعبان وهو واثق ان ربنا هيرجعها عصايه ثانيه. لازم نعمل ربنا، لازم عشان الثقه تيجي في الله نعمل ربنا ازاي. لما هتمشي في طريق العباده وهتمشي في طريق الدعوه هتشوف ايات وهتشوف كرامات وهتشوف رؤى. هاجي بعد كده اقول لك ايه الدليل على وجود الله، تقول لي وجود الله امشي يا جاهل. وجود الله ايه؟ امال مين اللي عمل لي كل ده؟ ومين اللي وراني الرؤى دي؟ ومين اللي رتب لي حياتي؟ ومين اللي حل لي مشاكلي؟ انت عايز تقول لي ايه الدليل على وجود الله؟ ايه الدليل على وجودك انت؟ ده انتوا كلكم صلاه بواه. والحقيقه العظمى في هذا الكون هي الله تبقى فعلا ماسك حاجه في ايدك. سيدنا موسى وصل بالمعامله المقام كلا ان معي ربي. يبقى الحاجه الثالثه معامله ربنا اللي بتيجي بانك تمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الرابعه انت الاول الا تؤثر احدا بحظك من الله. لما سيدنا ربنا قال لسيدنا محمد نزل القران على قلبك الاول، ولما اوحى لموسى بالصلاه قبل اي حد. يبقى اذا ايه ده يا جماعه؟ يبقى دي ايه اللي هي الا تؤثر احدا بحظك من الله؟ ان يبقى الاولويه في حياتك للتربيه القلبيه، الاولويه لاصلاح القلب، هو ده الطريق الرابع للوصول الى الله. الخامس المجاهده والعزيمه، وهناك فنسي ولم نجد له عزمه. ده لا كده مش هتوصل، لو فضلت تقع كتير مش هتوصل. لازم يبقى عندك مجاهده ولازم يبقى عندك عزيمه تجيب زي مجاهده سيدنا موسى طول الصوره، وما تبقاش من النموذج الثاني المذكور في الصوره اللي هو فنسي ولم نجد له عزمه. يبقى المجاهده والايه؟ المجاهده والعزيمه. الطريق السادس بعد كده دراسه الاسماء والصفات. فين نلاقي الكلام ده؟ ها؟ فين؟ في اول الصورة. لما ربنا بدأ اول الصورة بشطف الكلام عن الله سبحانه وتعالى، انك تعرف ان ربنا كبير. يبقى الطريق اللي بعد كده هو دراسة الاسماء والصفات. يبقى قوة العبادة تذكر نعم الله وقراءة الرسائل الربانية، معاملة الله، دراسة الاسماء والصفات، ان الاولوية تبقى في التربية القلبية والعبادة، وبعد كده قوة المجاهدة وقوة العزم، وانك انت تمشي في الطريق ده بكل عزم في الطريق الى الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم. عايز اقول لكم يا جماعه معلش، عايز اقول لكم ان الوصول لمعرفه الله حاجه لا خيار لنا فيها. الوصول لمعرفه الله، لو ما وصلتش لمعرفه الله انت دلوقتي قلت لنا تدعو هتخاف، ما في تهديدات من اهل الباطل. لو انت تعرف الله لن تخاف. طب وانت داخل تدعو الى الله مشقه وطريق طويل، لو انت تعرف الله هتصبر ولربك فاصبر. طب وانت داخل تدعو الى الله في تضحيات مطلوبه، لو انت تعرف الله هتعرف انت بتضحي عشان مين. طب وانت داخل تدعو الله الناس ممكن لو سمعت كلمة وشافت النور على وشك وانت بتقولها هتتأثر بيك وتيجي، انما لو كلام تقيل مش هتتأثر بيك. يبقى عشان الروحانية تيجي في وشك وفي عينيك وفي كلامك وتيجي في سمتك، لو انت تعرف الله النور والروحانية تيجي في وجهك. يبقى اذا السورتين دول يا جماعة بيتكلمونا عن معرفة الله. سورة مريم بتكلمنا عن الربانية، وسورة طه بتكلمنا عن التربية من اجل الوصول الى هذه الربانية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.